الطفل زينب عليها الدور، يعني العيون في الوكيد يجري الدماء منها ويكيد ويصيح يا مقصورة ميت كل العصور كل العصور. في كل وقت ينزف جرح وجروح قبل مصدعة أم البنين بكل زمن تخسر وليدها الأربعة وعيال توقع بالأسوق مسلم يطيح من القصر وعيال توقع بالأسوق مسلم يطيح القصر كل العصور كل العصور كل أرض كربلاء عدنا أربعين بكل وكيل صوي المقابر نجتمع نتوجه لطف كربلاء ونشوف جابر والدمع ونخيب ربيع صاري وجرى نبكي ونوين بالمقبرة ونخيب ربيع صاري وجرى نبكي ونوين بالمقبرة وبلا شعور وبلا شعور كل العصور كل العصور.